وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. قالوا بقصر منفصل واندرج معه من اندرج. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قالون بقصر منفصل والغنى واندرج معه من اندرج. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام واندرج معه يعقوب. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ابن كثير بصلة هاء الضمير. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ابن كثير على الوجه السابق بالغنة. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. قالون على الوجه السابق بالغنة. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. مر كأن لم يدعنا إلى ضر